بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. هذا مجلس جديد من مجالس محاضرات في رصد مدارس جهمية الأشاعرة، ولازلنا مع كتاب المدارس الأشعرية، ونأتي إلى الصفحة 69 بعد 100، حيث يقول المصنف سابعا، ولازال يتكلم على الطبقة الأولى منهم، يقول: سلوك طريق التفويض لبعض نصوص الصفات. هكذا وضع. قال: لما سلم المخالفون في باب الصفات بأصول عقلية مبتدعة مأخوذة من أهل الكلام، ونفوا لأجلها صفات عن الله تعالى، عارضتهم الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة الصحيحة التي تثبت تلك الصفات على ما يليق بالله تعالى، فضاقوا بها ذرعا وحاروا في موقفهم منها، فكانوا بين أمرين: إما أن يردوا تكذيبا وإعراضا، وهذا مسلك خطير جدا لا يرضاه أهل الإسلام، وإما أن يثبتوا نصها ويصرفوها عن ظاهرها المثبت لتلك الصفات على ما يليق بالله بغير أدلة صحيحة ولا قرائن سليمة. فاختار كثير منهم هذا المسلك، والذي حقيقته التحريف، ولكن حسنوا اسمه وأطلقوا عليه التأويل ليقبل عند الأئمة. قال: ومع هذا المسلك الذي ظنوا أنهم فازوا به، لا زال هناك ألفاظ نصوص تأبى التأتي على ذلك التأويل المعطل وتعارضهم فيه. نعم، قال: ولم يستطيعوا إخضاعها على قانونهم فيه، ولم يستطيعوا إخضاعها على قانونهم فيه، قال: فلجأ بعضهم إلى القول بتفويض معناها، وأنه غير معلوم للخلق، وإنما علمه إلى الله، فوقعوا في أشر مما كانوا فيه، أو في أشر مما كانوا فيه، لأن ذلك التفويض يستلزم القدح، يستلزم القدح في الرب والرسول والكتاب والسنة والقرون المفضلة. بل زاد الأمر قبحا لما نسبوا ذلك إلى طريقة السلف، واستدلوا في سبيله بكل ضعيف عنهم أو مشتبه من أقوالهم. طيب، في هذا المسلك يذكر الكاتب مسألة مهمة، وهي قضية لجوء هؤلاء إلى التفويض، لجوء هؤلاء إلى التفويض. طبعا حتى نفهم بالنسبة للأشعرية يعني فيما استقروا عليه بعد السنوسي أن للأشعرية مذهبان في صفات الله تعالى، وهذا الذي عليه عموم الأشاعرة، لهم مذهبان في صفات الله تبارك وتعالى. المذهب الأول وهو مذهب التفويض، والمذهب الثاني وهو مذهب يسمونه التأويل وهو في حقيقته تحريف. فهذان مذهبان يقبلهما المذهب الأشعري. طبعا ماذا يقصدون بالتفويض؟ التفويض الذي يتكلم عنه الأشاعرة هو أنك تعتقد أن ظاهر النصوص غير مرادة، أو ظاهر النص غير مراد ومستحيل على الله، هذا لابد منه. وهنا يتفق مع المحرف في النظرة للنص، لأن النص أو الدليل الشرعي دلالته في باب الصفات هي إضافة هذه الصفات التي أخبر الله عنها سبحانه في كتابه وأخبر عنها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، أن هذه الأخبار صفات لله عز وجل، صفات لله تعالى، فإضافة صفة إلى موصوف. هم يقولون لهذا لا تقل به، ممنوع، يعتقد أنه مستحيل أن تكون الصفة المضافة هنا لله عز وجل صفة له سبحانه وبحمده قائمة به. فيعتقد المفوض أن هذا الظاهر محال وغير مراد. الآن سيطرح سؤال، إذا كان هذا الظاهر غير مراد فما هو المراد؟ فيقول لك المفوض، المراد غير معلوم، أفوض علمه إلى الله مع اعتقادي أن الظاهر الذي أقرأه ليس لائقا بالله أو محال على الله تبارك وتعالى. ثم في التفويض أيضا، نبقى في التفويض، ثم جاء بعضهم وفسر التفويض أكثر، وهو الرازي والإيجي وغيرهم، ففسروا التفويض الذي يقصدونه فقالوا: نحن مثلا إذا قلنا أن الله تبارك وتعالى أضاف، والإضافة يعني النسبة والإسناد هنا، إلى ذاته سبحانه اليد مثلا في قوله تبارك وتعالى: بل يداه مبسوطة، فيقولون أن اليد هنا، طبعا مسلك التحريف، يقولون اليد هي ماذا؟ هي القدرة أو القوة أو النعمة، يعني أقوال في السياق هذا. فماذا يقولون للمفوض الذي هو من طائفتهم؟ المفوض يقول أن هذا الظاهر كما تقدم محال، لكن هل المراد القوة أو المراد النعمة أو المراد القدرة أو المراد الإنفاق يعني الجود؟ هذا كله يقول لك الله أعلم. إذن هو تفويض في ماذا؟ بهذا الشرح، وهذا أشار له الرازي والإيجي وشراح الجوهرة، يعني بهذا الشرح يكون التفويض في أي المعاني تعين في الآية من جهة التحريف. يعني هو يضع أمامك خمس معاني احتمالات تحريفية، طبعا تحريفية لدلالة النص. الله عز وجل يقول: بل يداه مبسوطتان، الموحد يوقن أن لله تعالى يدين، هذا الموحد المسلم. يأتي هذا المحرف فيقول: لا، هي القدرة. ويأتي آخر محرف يقول: هي النعمة. ويأتي آخر يقول: هي القوة. ويأتي آخر يقول: هو بسط جوده وعطاؤه. فهمت؟ فهذا المعاني المذكورة التحريفية، ماذا يصنع المفوض الذي هو منهم؟ يقول: لا أعين معنى منها، ولكن أقول الله أعلم، هل هي القدرة؟ هل هي القوة؟ هل هي الإنفاق؟ هل هي نعم النعمة؟ فيفوض. إذن على هذا يكون التفويض في ماذا؟ التفويض في أي المعاني التحريفية، في تعيين أي المعاني التحريفية ماذا نضيفها؟ نضيفها لله عز وجل أو للآية. وهذا التفويض موجود ويذكرونه في كتب المتأخرين منهم، كما شرط ذكره الإيجي وذكره غير واحد، تفتزاني أيضا، الرازي، شراح الجوهرة، فيذكرون هذا النوع من التفويض، يعني يزيدونه وضوحا، يعني ماذا نقصد بالتفويض. ولذلك قال قائلهم: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. والقول هنا بمعنى أوله يعني حرفه، وسنتكلم عن التأويل إن شاء الله. وأما التفويض فيريدون به أن علم ظاهر الآيات باعتقاد أن غير مرادة الله أعلم به من جهة ماذا؟ من جهة المعاني التحريفية التي افترضوها أو احتملوها أن يكون النص هو الذي جاء بها. طبعا هذا المذهب يعزونه للسلف، ولذلك يقول البيجوري في شرح الجوهرة أن القرون الأربعة، ويقول هكذا، وفي بعض وبعضهم يقول من شرح يقول القرون الخمسة، كلهم يسمون سلف. طبعا النصوص ذكرت أربعة قرون، يعني في غاية جمع حديث القرون ذكر قرنه صلى الله عليه وسلم، وذكر قرنين، وجاء في بعض الروايات زيادة قرن رابع بمجموع القرون يعني، أما الخامسة هذا غير مذكور. لكن هم يقولون هذا، يقولون السلف لي ثلاثة قرون أو أربعة، وبعضهم يقول خمسة. يقول هؤلاء مذهبهم أسلم. ما معنى أسلم؟ يعني أن هؤلاء يعتقدون أن آيات الصفات ليس ظاهرها لائقا بالله أو محال على الله، لكن لا نعلم أي المعاني نعينها لدلالة هذه النصوص. قلنا هذا مذهب السلف. ومذهب الخلف يعني مذهبهم هم، ويقولون التأويل، يقول مذهب الخلف أعلم. من أي باب صار أعلم عندهم على أصلهم؟ لأن مذهبهم قالوا يرجع إلى قطعيات العقل، فهمت؟ وما كان راجعا إلى قطعيات العقول كان أعلم، هكذا يقولون. يقصدون بقطعيات العقول علم الكلام والفلسفة، وليس المعقول الفطري الذي تواطأت عليه العقول وألفته الفطر، لا يقصدون هذا، ولم يقصدون بالمعقول العلم الكلام. فعندهم مذهبهم من هذا الباب أعلم. لكن لابد تفهم نقطة جيدة جدا في قضية التحريف أو ما يسمونه تأويلا. لو طرحنا سؤال على كل أشعري يدين بهذا الدين القميء، لو سألناه سؤالا، هل التأويل هو التحريف حقيقة كما سنشرحه اليوم إن شاء الله، هل التأويل أو التحريف هو المسمى الشرعي له واجب في دين الأشاعرة؟ هل التحريف يعني كونك تقول اليد بمعنى القدرة أو الرجل بمعنى القوة أو كذا بمعنى كذا، هذا النوع من التبديل ووضع معاني بديلة لظهر النص، هل هذا في مذهب الأشاعرة واجب أم ماذا؟ الظاهر حسب قراءتي أنا عبيد ربه الضعيف أن هذا الأمر لم يحرر في مذهبهم بالتحرير الكافي، لكن الذي تقتضيه أصولهم أن التأويل تبرع كما سماه الرازي، يعني نوع من أنواع، يعني أنت أولا لا تبني عقيدتك على الكتاب والسنة، يعني لابد من أردك إلى الأصل الذي يصدرون منه، وهو أن الكتاب والسنة والآثار ليست أصلا معتمدا في معرفة الله تبارك وتعالى. انتبه هذه نقطة جيدا، ليست أصلا، ليست هي الأصل، إنما هذه النصوص يستأنس بها استئناسا فرعيا، وإنما الأصل هو علم الكلام. ولذلك لما يتكلمون عن القانون الكلي الذي شرحه الرازي، ما هو القانون الكلي؟ إيش حقيقته؟ اللي هو تقديم العقل على النقل، طبعا يسمونه نقلا. لماذا؟ وهذه التسمية في عرفهم، طبعا التقسيم بين الدليل إلى عقل ونقل على جهة التقابل هذا لا يعرف عن السلف إلا عن هؤلاء، وهذه نقطة مهمة جدا. نحن أهل الحديث نقسم الدليل الشرعي، نسميه الدليل الشرعي، ثم نقسمه إلى أدلة استمداد يعني تلقي، وهي الكتاب والسنة والإجماع والأثر، واضح؟ هذه أدلة الاستمداد، وإلى أدلة ترجع إلى أدلة الاستمداد يعني متضمنة منها العقل. ففي القرآن ضرب الأمثال، وهذا دليل عقلي، لكن أين موجود في القرآن؟ يعني في القرآن أدلة كثيرة عقلية، يعني في القرآن دليل التناقض، في القرآن دليل التناقض، يعني دليل التناقض الذي هو في قول الله تبارك وتعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذا يدركه العقل، العقل يدرك التناقض، أن النقيضين أو أن النقيضان لا يجتمعان، هذا العقل يدركها، واضح؟ العقل يدرك أن النقيضين لا يجتمعان، يعني العقل يدرك هذا، وهذا موجود في القرآن، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وربنا تبارك وتعالى يقول في كتابه، يقول مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. وعموم القراء يقولون هذا الوقف هنا كاف أو تام أو لازم، الوقف يكون هنا أحسن، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، وتقف ثم تقول لو كانوا يعلمون، فهنا لو شرطية، أين جوابه؟ حذف للعلم به، أي لو كانوا يعلمون هذا لعقلوه. فهذا يدل على أن العقل، نعم، يعني أدلة العقل ترجع كتاب السنة. لذلك بعد آيات تقرأ وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. لذلك نحن يعني قضية أنك، وهذه نقطة انتبه لها جيدا، كونك أنت مثلا لما يعني تجد شخصا مبتلا ببدعة التجهم مثلا فيناقش في قضايا الصفات، يعني في مسائل مثلا اليد معنى القدرة أو معنى كذا، هو انتبه جيدا خلفيته ما هي، الأصل الذي يصدر عنه ما هو؟ الأصل الذي يصدر عنه هو أن الكتاب والسنة ليس أصلا في استمداد الدين ولا في معرفة الله تبارك وتعالى، معرفة الخالق سبحانه وبحمده. يعني عنده الكتاب والسنة ليست أدلة وصلك إلى اليقين في معرفة الله. هذا مذهب من؟ مذهب عموم المتكلمين، سواء حتى المعتزلة، يعني اللي هم شيوخ الأشاعرة، يقولون بهذا، أن معرفة الله لا يؤول فيها على السمع. لذلك هم اصطلحوا على تسمية أدلة الرسل نقل، وهذه التسمية لا تظنها تسمية سالمة من المكر والخبث الكلامي، فإن معنى النقل يعني ما أفاد الاحتمال، لأنه يدخل الاحتمال ويصير مثل أي خبر من الأخبار، يدخل الصدق والكذب وكذا، كأنه يتكلم على أساطير الأولين ولا على حكايات آخر الليل ولا على ألف ليلة وليلة، يعني تحس هكذا يتكلم. هذا وحي الله يا غبي، وحي الله العظيم المتين المبين، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة إلى آخر الآيات. فهو يسميها نقل ويقابلها بالعقل، وكأن العقل كفء للنقل كما يقولون من أدلة الكتاب والسنة، والأمر ليس كذلك، أو كأن العقل فيه احتمال أن يخالف النقل، وهذا الذي يقولونه، والأمر ليس كذلك. فلا العقل البشري كفء لأدلة الوحي، بمعنى سمي لها أو نظير لها في الاستدلال، بل هو راجع إليها، يفيء إليها، مضطر إليها. العقل، الأدلة يا جماعة، الأدلة العقلية الصحيحة الفطرية الغير المتكلفة التي لا تبنى على علم الكلام، هذه موجودة في الكتاب والسنة، موجودة ومستعملة في مقام الحجاج وتقرير العقيدة. أقرأ القرآن المكي مليء بالأدلة العقلية وضرب الأمثال، ضرب الأمثال هذا نموذج، مسلك من المسالك ضرب الأمثال، وربنا يعلل في ذلك سبحانه وبحمده، قل وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وما يعقلها إلا العالمون إلى غير ذلك. فقضية العقل والنقل هذه مغالطة، يعني نحن لا نسلم ابتداء أنه في عقل قبل نقل أبدا، ولا نسلم أن أدلة الشريعة تسمى نقلا بالخبث الكلامي، أنه احتمال كذا احتمال كذا، لا، بل نحن نسميها كما سماها الله بأشرف الأسماء وأعظم الصفات، فنصف كلام ربنا، كلام ربنا سبحانه كما وصفه، بأنه تبيان وبيان وبينات وبرهان، يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وكذلك السنة سميت حكمة، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. والله سمى كتابه روحا، نعم، لأنه غيث للأرواح، سمى رب كتابه روحا، قال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. لذلك بدأوا بهذه المغالطة، قضية العقل يقابل النقل. فإذا كان العقل يقابل النقل على جهة التنديد، وهذا شرك أصلا، هذا شرك، ولذلك تتعجب من جماعة التيار القتالي وكذا لما يعظموا الأشاعرة وبعدين يقول لك نحن نحارب الطواغيت الذين نحوا شرع الله. أكبر واحد عدو للنصوص هم المتكلمون، عداوتهم للنصوص لا تقل، مرات تزيد، مرات تزيد، لا تقل ومرات تزيد على عداوة العلماني والليبرالي. يعني إذا عرضت المسائل عند بعض الليبراليين تجد أو العلمانيين أو من ينتهج أي منهج حداثي تجد أن إشكاليته، ولست أبرر طبعا من زنادقة، لكن تجد إشكاليته مرات في بعض الأحكام ولو كانت يعني مجمع عليها، بعض الحدود، بعض المسائل التي تتعلق بالسياسة العامة في المجتمعات. لكن هؤلاء يتكلموا على معرفة الله، يقول الوحي لا يوصلنا أن نعرف الله ولا يوثق فيه. انتبه، الجويني له كلمة، الجويني له كلمة في هذا السياق في الشامل أو غيرها، يقول أن من يبني اعتقاده على مجرد النص هذا لا يجد اليقين كما في لو بناه على المعقول اللي هو علم الكلام. ولذلك سوء ظنهم، وهذه القضية مهمة جدا، هي سوء ظنهم بأن النص يوصل الهدى هو الذي أداهم للحيرة والتشكيك وترك الصلوات. يعني ثبت عن كثير منهم ألحد من الأشاعرة، ألحد يعني زيادة على كفره، صار منكرا للخالق، مثل الجهم بن صفوان. الجهم بن صفوان الحالة التي وصل لها، ممكن بعض الإخوة يقرأ قصته كثيرا لكن لا ينتبه للسر الأساسي الذي جعل الجهم بن صفوان يتوقف عن الصلاة ويقول لا أدري لمن أصلي. السر الأساسي في القصة، وهذا الذي بيّنه الإمام أحمد في الرد على الجميع الزنادقة والدارمي في بداية كتابه النقد، أن الجهم ألزم بكلية، ألزمه أولئك السمنية لهم طائفة من البراهمة كانوا منكرين للنبوات والمحسوسات، يعني لا يؤمنون إلا بشيء حسي، فألزموه بكلية التزمها. فلما التزمها ألحد، ماذا قالوا له؟ قالوا ما لا يدرك بالحواس، يعني خلاصة اللي هو التوحيد كما يسميه الدارمي توحيد الجهمية، ما لا يدرك بالحواس ولا يمكن أن يحس هذا معدوم. وألزموه في هذه الكلية أن الله كذلك. أما القول بأن ما لا يدرك بالحواس ولا يمكن أن يحس وهو معدوم فكلام حق، لكن الله تعالى مدرك معلوم، فإن الله تبارك وتعالى يتكلم ويسمع صوته وكلمه وكلم بعض خلقه، وأن الله تعالى يرى. فلكن هو الجهم التزم هذه الكلية فأدخل قدر الله سبحانه وتعالى بصفاته في كلية عامة، أن الله عز وجل يدخل فيما لا يدرك بالحواس ولا يمكن أن يحس، وبالتالي فهو معدوم. فشككوه، ماذا صنع الجهم هنا لما شككوه؟ هو الآن لو كان رجلا وطرحوا له السؤال ملاحدة هؤلاء، لما قالوا هل رأيته، هل سمعت صوته، كان يقول أنا لم أره في الدنيا لكنني سأراه في الآخرة. هذا جواب الموحد، هكذا يكون جواب الموحد، أنا لم أره في الدنيا لكن سأراه في الآخرة. الأسئلة التي طرحت على الجهم بن صفوان الجواب عنها ترى سهل ميسور موجود. لو قالوا هل سمعت صوته، قال أنا ما سمعته لكن بعض خلقي سمعه كليمه موسى وسمعه جبريل صلوات الله وسلامه عليهم جمعين، وفي القرآن تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وكلم الله موسى تكليمه، والنصوص كثيرة في هذا السياق. هل مسسته؟ قال يقول أو يمس، قل هو يمس ما شاء، مس العرش وخلق آدم بيده سبحانه وتعالى، وفي أثر يقول لداود أدن حتى يمس بعضه، عندنا آثار بهذا الباب. إذن القول بأن الله عز وجل وتعالى ربي عما يقول المعطلون علوا كبيرا، أنه يدخل في كلية عامة وهي أنه ما لا يدرك بالحواس ولا يمكن أن يحس يدخل فيها الله، فبالتالي أعوذ بالله، أسأل الله العافية، بالعكس هذا باطل، هذا توحيد الجهمية. فالجهم بن صفوان التزم الكلية ودخلت عليه الشبهة، وأنه ما لا يدرك بالحواس يدخل فيها هذه الكلية، يدخل فيها الله عز وجل، هو قياس الشمول. وهذا في صفات الله تعالى نستعمل قياس، يعني أولا ابتداء المفروض زيادة على الجواب الآخر أن يقال الله لا يقاس بخلقه، لأنه ليس كمثله شيء. وهذا بالإجماع أن الصفات لا تدخل فيها المقاييس. ولذلك محمد بن يحيى الذهلي رحمه الله تعالى يقول رحمه الله لما ذكر العقائد قال فعليكم بالإيمان والتسليم ولا تنقير ولا قياس. واضح. وابن مندى في كتاب التوحيد يقول وكذلك نقول فيما تقدم من هذه الأخبار في الصفات في كتابنا هذا نرويها من غير تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف ولا قياس ولا تأويل على ما نقلها السلف الصادق عن الصحابة الطاهرة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. وابن خزيمة في كتاب التوحيد يقول لا نحتج أيضا في صفات معبودنا بالآراء والمقاييس. نعم لا نحتج في صفات معبودنا بالآراء والمقاييس إلى غير ذلك من النقولات في هذا السياق فلذلك زيادة على ما ذكرنا من الجواب يعني من المفروض أيضا يذكر مفروض يزاد على هذا أن الله تعالى لا يقاس بخلقه لا ندخله في قياس شمول. ما معنى قياس شمول؟ سنوضحه إن شاء الله تعالى. كنت أقول أن الإشكالية الأخرى إخواني بارك الله فيكم نواصل إن شاء الله أنه لا يكون الله عز وجل في لا ندخل الله سبحانه وتعالى قدر الله عظيم في قلوب الموحدين. هؤلاء المتكلمون يدخلون الله عز وجل في قياس الشمول. قياس الشمول كيف؟ قياس الشمول حقيقته هو أن تأتي بكلية عامة وتساوي بين الفروع التي تحت الكلية تساوي بينهم فيها. مثال إذا قلنا مثلا قلنا كل مؤمن مسلم مثلا مثال هذا كل مؤمن مسلم على أساس التفريق بين الإسلام والإيمان. فإذا قلنا كل مؤمن مسلم فهنا كل فرد من أفراد أهل الإيمان ليتحقق في مصف الإيمان فهم مسلمون يعني لا يستثنى من هذا شيء. طبعا هذه الكلية صحيحة لأنها مبنى على دليل شرعي أنا فقط أوضح. الآن أنت لما تقول كل ما لا يدرك بالحواس ولا يمكن أن يحس فهو معدوم الجواب صحيح كل ما لا يدرك بالحواس ونضيف أيضا ولا يمكن أن يحس فهو معدوم هذا كلام صحيح 100% ما في حتى غلط هذا العدم غير موجود يعني. طيب الآن هذه الكلية الله عز وجل لا ندخله سبحانه قدر الله عظيم في كلية يستوي هو والمخلوق فيها. هذه النقطة بتفهمها هذا قياس الشمول ممنوع في حق الله تعالى. فكما نمنع في حق الله عز وجل قياس التمثيل لأن ليس كمثله شيء ونمنع قياس العلة واضح لأن صفاته توقيفية مبنية على النص والاتباع نمنع في حقه جل شأنه قياس الشمول وهو أن ندخله جل وعلا هو والمخلوق في كلية يستوي. هذا يفعله المتكلمون والجهم فعلها. الجهم أدخل قدر رب العالمين سبحانه وتعالى في هذه الكلية أنه ما لا يدرك بالحواس فهو معدوم. فالجهم لما اقتنع بهذه الكلية الباطلة حين أدخل فيها رب العالمين تبارك وتعالى فتكون كلية باطلة لا تليق بالله وانظر القضية كلها تبدأ من التشبيه. فلما اقتنع بهذا شك إذن أنا من أعبد إذا ما لا يدرك بالحواس وهو اقتنع أن الله لا يدرك بالحواس واستوى هو المعدوم في هذا الأمر. فبالتالي الجهم مصفون قال أنا ماذا أعبد فشك فترك الصلاة شككوه توقف ألحد يعني تزندق أكثر لعنة الله عليه. هذا الحال لم يصل إليه الجهم فحسب يعني كل من مر على سلم هؤلاء المبطلين نعم كل من مر على طريقتهم فإنه وقع في هذه الحيرة وهذا الاضطراب. ذلك من أسبابه أنهم أساءوا الظن بالله سبحانه وتعالى أساءوا الظن بما أنزل الله أساءوا الظن بما أوحى الله إلى رسله فسموه نقلا. شوف التسمية الخبيثة التي يستفاد منها احتمال الخطأ احتمال عدم الوضوح احتمالات كثيرة حتى يريد على النص لي أوردها الرازي وسماها الموانع من الأخذ بالنص لي العشر الأشياء التي لابد أن تنتفي حتى يسميها الأدلة اللفظية حتى يؤخذ بالنص. المهم الشاهد المقصود حتى تفهم القصد القضية هذه أنه بارك الله فيك أن هؤلاء لما يقولوا لك العقل مقابل للنقل أو العقل والنقل، طبعا هذا كلام خطأ، لأن العقل عندنا داخل ضمن أدلة الشرع. المقصود إذن التأويل، نعود نرجع للموضوع، التأويل ليس يعني هو تبرع، يرونه تبرع، ولذلك الأساس الحقيقي والجرثومة الحقيقية في دفع ظواهر الصفات هي الأصول الكلامية، لا قضية لغة عربية ولا قضية نصوص ولا أي شيء، ما يهتموا بأي شيء من هذا، إنما عندهم الأساس الحقيقي الذي ركبوا عليه دينهم هو ما سموه في هو حقيقة فلسفة، سموه علم المعقول أو علم الكلام. إذن هذه نقطة مهمة جدا. إذن بعد ذلك لما نعرف أن للأشعرية مذهبان، مذهب التفويض ومذهب التحريف اللي يسمونه تأويلا، فإن هذان المذهبان كلاهما عندهم أنت إذا قلت بأحدهما أنت على خير. ونحن أهل الحديث نعتقد وندين الله عز وجل أن كلا المذهبين كفر بالله تبارك وتعالى، سواء المذهب الأول الذي يسمى تفويضا وهو مسلك التجهيل، وهذا مسلك فلسفي أيضا، واضح، هذا مسلك فلسفي ويتشعب كثيرا، مسلك التجهيل هذا يتشعب كثيرا في يعني له فروع كثيرة، واضح، من فروع مذهب التخيل، هذا مذهب التخيل مسلك من مسالك مذهب التجهيل. التجهيل هو أن تعتقد أن علم العلم الظاهر من النص غير معروف، لا يعرف أحد كما شرحته. التخيل وهذا يسلكه ابن سينا، وهو أن يقول لك أن النصوص هذه قربت للناس على خلاف مقصودها، يعني قربت للناس بالتشبيه، لأن التشبيه أقرب لقلوب الناس، فهي نوع من أنواع الخيال، الخيال أو الطيف الذي يأتي للإنسان من باب تقرب له المعلومة فقط، عياذا بالله. ولذلك هو يعتقد أن الرسل يكذبون المصلحة هكذا، لأنه وهذا السؤال الذي دائما نطرحه، إذا كان النص بنظمه الذي أنزله الله تعالى وبالتركيب الذي قرأناه في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لا يستفاد منه معرفة صفات الله، فلماذا خطبنا به؟ لماذا خاطبنا الله بهذا النص؟ لماذا لم يأتي البيان من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم ألا تعتقد هذه الظواهر؟ لأن الله تبارك وتعالى لا يأمر بالكفر وحاشاه، ونبينا عليه الصلاة والسلام بلغ وأدى الرسالة. فدائما نطرح هذا السؤال، طبعا هذا له جواب عندهم، من جواباتهم قول ابن سينا هذا، ومسلكوا جماعة منهم كالعز بن عبد السلام وغيره، أن النصوص خاطبت الناس بهذا النظم أنه تشبيه، يعني خاطبتهم بالكفر من باب أنه التشبيه أقرب للعامة لكي يفهموا، من باب تخيل فقط، تخيلا لهم ذلك. المسلك الثاني يسمونه تأويلا، طبعا هذا المسلك سلكه بشر المريسي، وبشر المريسي طبعا مسبوق إلى هذا الباب، واضح. والتأويل الذي يتكلم عنه الأشاعرة هو في ديننا تبديل وتحريف، وأنا سنوضح لك القضية حتى تفهم الآن. التأويل حتى نفهم نقطة مهمة جدا، التأويل يا جماعة الخير عند أهل الحديث يختلف وضعه ومعناه في التأويل الذي عند المتكلمين، وأنا أتكلم عن التأويل الذي هو حق، لأنه التأويل قسمان، تأويل حق وتأويل أو تأويل صحيح وتأويل فاسد. التأويل نفسه له استعمالات، من استعمالات التأويل بمعنى تفسير دلالة النص، ولذلك تجد المتقدمين من كتب في التفسير يقول تأويل الآية، يعني يقصد تفسيرها، شرحها، ما هو شرح ظاهر معناها، شرح معناها، فشرح المعنى يسمى تأويلا عند السلف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس فقال اللهم علمه الحكمة أو فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني تفسير القرآن، وإذاك سماها السلف ترجمان القرآن، نعم الترجمان، ترجمان يعني المفسر الذي يشرح، الترجمة المراد بها هنا الشرح والتفسير، هذا إحدى معاني التأويل. ويأتي التأويل أيضا في معنى آخر، ويراد بالتأويل ما يؤول إليه شيء، يعني العاقبة، يأتي التأويل بمعنى ما يقول إليه شيء، يعني ما يقول إلى حقيقة معينة. وهذا يكون في في أمر الغيبيات. فمثلا القرآن أخبرنا بالجنة والنار والبعث والحساب، ثم هذه الأمور حق وستقع بإذن الله عز وجل، فوقوعها تأويلها. وإذا قال تعالى فهل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل. طيب، ويأتي التأويل وهو المعنى الثالث بمعنى العمل بالنص، وهذا يشبه الأول، لأن التفسير إما أن يكون تفسيرا بالقول بدلالة يعني البيان، إما بدلالة القول أو بدلالة العمل. فما كان تأويلا بالقول، واضح، يأتي التأويل معنى التفسير بالقول، ويأتي التفسير أو البيان بالعمل، قد يحصل بالعمل. منه قول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. قالت عائشة يتأول القرآن، يتأول القرآن يعني قوله تعالى إذا جاء نصر ربك والفتح، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، يعني عمل بالآية. فلذلك تفسير الشيء إما بالقول وإما بالعمل، أو ما يقول إليه حقيقة الأشياء كما أخبرها عنها أخبر عنها سبحانه وتعالى. طبعا هذه معاني التأويل في الجملة عند السلف، هذه معاني التأويل بالجملة عند السلف. المعنى الرابع وهذا مهم فيه وفهمه بدقة، وهو صرف الظاهر وإرادة الباطن. وكلام السلف يريدون بالباطن يعني يريدون المعنى القريب من الظاهر، لأنه عندي النص له ظاهر وله باطن. الباطن ليس الباطن اللي هو عند الجماعة الباطنية، لا انتبه، هذا مسلك كفري إلحادي. ولكن الباطن وهذا يتعبر به الإمام الشافعي وغيره من الأئمة، يقصدون أن النص إذا اتسع معناه، إذا اتسع معناه فإنهم يقولون يراد به الباطن، يعني إن يأتي قيد في النص تخصيص له، يحتمل تخصيصا يحتمل تقييدا، لأنواع المخصصات المقيدات في دراسة أصول الفقه في دلالة الألفاظ. النص الذي يخصص يقولون له ها خص صرف من ظاهر لباطن، يعني من العموم المطلق إلى العموم الخصوصي أو العموم المخصص، أو من المطلق العام إلى المطلق المقيد. مثلا في قول الله تبارك وتعالى، يعني أدلة كثيرة جدا يدخلها التخصيص، مثال قوله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن، لما ذكر قال ثلاثة قروء، فالقروء المطلقات هنا كل مطلقة، فجاء النص باستثناء الحامل، باستثناء التي لم تحيض، باستثناء التي يائست من المحيض، أن عدتهن مثلا بالنسبة للتي لم تحيض اليائسة عدتهن ثلاثة أشهر، فهذا يسمى تخصيصا أو تمييزا لبعض أفراد العام عن الدخول في حكم العام. إذن هنا ماذا صنعنا؟ أننا لم نعطل كل الظاهر، طبعا انتبه الظاهر لا يعطل بالكلية في فهم السلف هنا، أنه يصرف من الظاهر الباطن، ولكن يقيد بعضه إما بدلالة صفة أما بدلالة تخصيص أو نحو ذلك. ومثاله أيضا قوله تبارك وتعالى، مثال قوله تبارك وتعالى الشافعي ذكر في البيان ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، الشافعي يقول ليس كلهم كانوا ظالمين ولكن كان فيها الظالمون مكثورين، فكانوا يقول لك أنه أراد الغالب هنا، فهمت؟ هذا الشافعي يتكلم عنه وقال فيه رحمة الله عليه كلمة مهمة، قال أنه الظاهر لا تصرفه للباطن، يعني لا تقول أنه الآية يراد بها هذا القيد أو تقيد بهذا القيد. مثلا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، فممكن واحد يأتي يقول كل ما خرج من الأرض تجب فيه الزكاة، لأن الله قال مما، لفظ عام، لكن إذا نظرنا في الأحاديث والآثار نجد مقيدات، أشياء لا نأخذ منها الزكاة كالخضر والفواكه، هذا بيجمع الصحابة رضي الله عنهم. فهنا يقيد النص. الشافعي ماذا قال؟ قال كلمة مهمة، قال أنه لا يصرف الظاهر النص إلى باطنه إلا بدلالة كتاب، يعني كتاب يخصصه أو يقيده، أو سنة أو إجماع أو أثر، يعني هذه الأدلة المعتمد عليها في صرف النص من الظاهر المطلق إلى بعضه، أنه يراد بعضه، فهمت؟ هذه النقطة الأربع التي ذكرتها في منازل التأويل كله تأويل صحيح، يعني كمسلك، أنتبه، كمسلك هو تأويل تأويل صحيح. النوع الرابع هذا، خليك من الأول والثاني والثالث، النوع الرابع اللي هو ترك بعض الظاهر بدلالة تخصيص أو تقييد إلى باطن المقيد به والمخصص فيه، هذا الرابع هو الذي يقع فيه خطأ العلماء الفقهاء في خاصة الأحكام في المسائل الاجتهادية. فبعض العلماء يرى أن هذا النص مطلق، ويأتي عالم فيراه لا هو مقيد بقيد صفة أو زمان أو مكان، وتكون الثاني الذي قال بالتقييد أتى بالدليل، الأول غفل عنه فقال بالمطلق، فنقول هنا تأول تأويلا خطأ. مثاله، نعطونا هذا مثال، قول النبي صلى الله عليه وسلم كل أيما إهاب قد دبغ فقد طهر، هذا نص عام صحيح. أي دباغ، الآن ممكن واحد يفهم أي دباغ، يقول لك وهذا قاله بعض الناس، قالوا حتى جلود الثعالب، واضح يعني من غير مأكل اللحم إذا دبغته يجوز لبسه، النمور والأسود قالوا يجوز لبسه. لكن على الصحيح أن أيما دباغ ليس المقصود به، لأن الدباغ في عرف كلام العرب أنه ليس المراد به، وجاءت في هذا النصوص طبعا مقيدة، أن الدباغ المراد به المستعمل من مأكل اللحم، وليس أي دباغ، أي جلد يدبغ ليس المراد أي جلد، كل جلد حتى بما في ذلك مسألة غير مأكل اللحم لا، وإنما المراد به مأكل اللحم، هذا يسمى قيدا. طبعا الذي قال بالقيد هذا خصصه أو قيده، أي قيد الدباغ بمأكل اللحم، فإنه سيأتي بأدلة يذكرها، أدلة شرعية وأدلة متضمنة كاللغة ونحو ذلك. والآخر الذي قال بالإطلاق حتى أدخل جلود الثعالب والنمور والأسود، فإنه مشى بالنص العام، هذا الذي مشى بالنص العام تأول أو ليس كذلك، نقول تأول، لكنه تأول تأويلا غلطا عند من رأى أن النص ليس على إطلاقه أو ليس على عمومه، وإنما يدخل فيه فقط مأكل اللحم، فهو سيخطئه في تفسير النص. واضح أنك أخذت بالمطلق ومع أن ثمة ما يقيده، هذا التأويل هذا النوع هو الذي قال فيه الإمام أحمد رحمة الله عليه في مسائل الأثرم، كل من تأول الأثر صلينا خلفه. ركزت؟ هذا التأويل يقع به الخطأ والصواب، ليس فيه بدعة وسنة ولا كفر وإيمان، هذا النوع في خاص الأحكام. والشافعي يبين أنه أكثر غلط العلماء في الرابع، أكثر غلط العلماء في الرابع الذي وصرفه من الظاهر إلى الباطن، ممكن العالم يغفل، يغفل عن دلالة التقييد في النص، يغفل عنها. وإذا بعض الفقهاء مثلا لما ذكروا قالوا أن الإمام، أن الإنسان عموما إمام ومأموم، بعض الفقهاء قالوا إذا صلى في مكان الفرض فيستحب له أن يصلي النفل في مكان آخر، جاءت في ذلك أقوال لبعض العلماء استفادوها من أدلة عامة. فالإمام أحمد لما عرض عليه القضية فقال أبو عبد الله رحمة الله عليه، رحمة الله عليه، قال أن هذا خاص بالإمام ليس بالمأموم، يعني إذا أنت صليت إمام أنت اللي تغير المكان، أما المأموم لا يغير مكانه. فواحد يسأله يقول من أين؟ قال عن جماعة من أصحاب النبي، عبادة وفلان وفلان. إذن الإمام أحمد هنا ما أخذ بالنص العام إلا مع قيده أنه هذا خاص بالإمام. كيف عرف أنه هذا خاص بالإمام؟ من أثار الصحابة عرف أن هذا خاص بالإمام، لا يتعدى إلى غيره من المأمومين مثلا. هكذا العلماء يتناقشون في هذا القدر، مثلا من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ، هذا النص قاض بمسألة أن من مس ذكره فليتوضأ ولم يقيد بالشهوة، لم يقيد بالشهوة. بعض العلماء من العراق، أهل العراق، أهل الحديث ومذهب أهل الرأي أيضا، قيدوا الأمر بالشهوة، قالوا المقصود من مس ذكره شهوة، لكن لو مسه من غير شهوة فلا يبطل وضوءه، فهمت؟ طيب القيد هذا من أين أتى؟ استدلوا بأحاديث إذا نظرت فيها تجدها كلها لا تصح، كلها ضعيفة. الآثار التي وردت كحديث الوارد في الباب أنه إن هو إلا بضعة منك وغير ذلك، ولذلك قال أبو داود منسوخ ومعلول، يعني عرض علته. إذن مرات العالم قد يقيد النص بدليل ضعيف ويكون قوله خطأ، وهذا يسمى تأويلا خطأ، فهمت؟ هذه مسألة التأويل مهمة جدا في مسائل خاصة الأحكام. أنا أتكلم الآن خاصة الأحكام، مما احتملت دلالته كما يقول الشافعي، قل وما احتمل من المعاني فلا يقال أنه للباطن دون الظاهر إلا بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. يعني يكون عندك دليل، لا تصرف هكذا من نفسك. هي نعم، لابد يكون عندك دليل. إذا ما عندك دليل فإن تأويلك يصير تأويلا خطأ. ومرات طبعا هذا التأويل في خاصة الأحكام اللي يدخل في المسائل الإجماع. الآن التأويل اللي صادم يعني يكون نص بالإجماع محمول على الخصوص، ويأتي شخص يقول له على العموم. مثال ماذا؟ قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم، هذا بالإجماع الصحابة أهل الكتاب اليهود والنصارى بالإجماع، هذا بالإجماع. وحكاه أحمد عن 6 من الصحابة حرموا ذبائح المجوس، وفي ذلك أيضا سيرته النبي صلى الله عليه وسلم. أول جزية ضربت في الإسلام على المجوس ضربت على مجوس هجر، على مجوس هجر. واتفق الفقهاء على أن والناقلين للسير النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ذبائحهم. وإذا أفتى 6 من الصحابة لا يعلم لهم مخالف بأن ذبائح المجوس ماذا؟ محرمة. إذن وطعام الذين أوتوا الكتاب بإجماع الصحابة على ماذا يحمل؟ على أهل الكتاب، طعامهم يعني ذبائحهم. طيب لو جاء شخص وقال لا، الذبائح المشركين كلها حلال بما فيهم اليهود المجوس والزنادقة والمرتدين وكلهم، كلهم ذبائحهم حلال، فقلنا له طيب عندنا إجماع، عندنا التأويل يشدد فيه، قد يبدع صاحبه. لذلك الإمام أحمد بدع أبا ثور، لأن هذا التأويل صادم للإجماع. ولذلك القاعدة التي ينبغي الانتباه لها أن التأويل فيما احتملت دلالته من خاص الأحكام ممن لا يكون موطنا للإجماع أو موطنا للخفاء، هذا التأويل يحتمله أهل الحديث من صاحبه إذا كان أهلا. لم يد... وإذا قال أحمد كل من تأول الأثر، يعني ما بناها على قياس ولا على أصول بدعية مثل أهل الرأي، حتى ما يجيش واحد قل طيب احتملوا أبا حنيفة، نقول لا، في فرق. أبا حنيفة لم يحتمله لأصوله، يأتيه الأثر ويرد، وقضية القياس وأصول الباطلة. لكن من أهل الحديث نحتمله. ولذلك أنا لو صليت مع شخص يأكل لحم جزور، أنا لا أرى أن أرى لحم الجزور ناقض من نواقض الوضوء، وهذا الصحيح في المسألة. شخص آخر تأول بعض الآثار في الباب فقال لحم الجزور لا يبطل شيء، وهذه مسألة دقيقة. فهل لو صليت خلفه هو مبني على آثار ويأخذ بآثار في مصنف ابن أبي شيبة يقول أنا ما أصلي خلفه هذا وضوء باطل؟ لا، السنة تصلي خلفه. لماذا؟ لأنه كما قال أحمد في مسائل الأثرم كل من تأول الأثر صلينا خلفه، لأن هذا صاحب حديث، وهذه مسألة مما تحتملها النصوص، يعني من جهة الدلالة، مع أنه في خطأ وصواب، ليس كلكم مصيب، لا، في خطأ وصواب، لكن من جهة احتمال الخطأ بمعنى بدون تبديع ولا تكفير، هذا النوع من المسائل. أما ما صادم التأويل الذي يأتي شخص ويأتي لنص خاص ويقال يراد به العموم وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، يقول هذا عام في كل المشركين، جاء إلى نص خاص وأطلقه أو وصف مقيد وأطلقه وصادم بذلك الإجماع، نقول هذا أقل أحوالي التبديع. الأصل يبدع ويضلل، ممكن بعض المسائل قد يبين لبعض الأشخاص. لكن أبا ثور الإمام أحمد رحمه الله، لأن دليل أبي ثور كان أثريا قياسيا، كان مركب في مسألة الذبائح المشركين. أما الدليل الأثري فاحتج بفعل سعيد بن المسيب. وفعل سعيد بن المسيب رحمة الله عليه أنه مرة سئل عن شخص مريض، مسلم مريض، وأوكل ذبيحته لمسلم يذبحها فذبحها قال يأكل. طبعا هذا الأثر أثر منكر كما بين الإمام أحمد ولا يصح، في إسناد رجل متروك، ولا يعرف عن سعيد مصيب هذا المذهب. ولذلك قول ابن المنذر وانفرد سعيد هذا فيه نظر، وهو في الإشراف قال روينا، حتى الإسناد في بحث ذاك لا يثبت عن سعيد بن المصيب. وما من جهة القياس فإنه قاس أبو ثور قاس جواز قاس الذبائح على جواز قاس الذبائح والنكاح، نكاح المجوسية أيضا يقول بها، ولذلك أحمد بدعه خلاف الإجماع، قاسه على جواز أخذ الجزية منه. وهذا القياس مصادم للإجماع، هذا قياس يبدع صاحبه، فهمت القضية؟ ونكاح المجوسية أبو ثور قاله برواية منكرة، أن حذيفة نكح مجوسية وأنكر عليه عمر، ثم حذيفة قال لا أطلقها وكذا، بعدين طلقها. هو ليست قضية حذيفة نكح يهودية، هذه الرواية محفوظة، أما مجوسية رواية منكرة. فالشخص الذي يصدر منه تأويل بهذا القدر فيما أجمع عليه من خاص الأحكام. ممكن أطرح لك سؤال يقول لك طيب لماذا لم يكفر أبو ثور؟ أليس هذا رد للإجماع؟ نقول الإجماع احنا ما عندنا قوالب عامة نقول هذا، طبعا أنت توقف على الأثر، لكن من باب فهم الباب أنه خاص الأحكام في الإجماع يختلف عن المعلوم من الدين بالضرورة الذي هو مسائل العامة. يعني لو واحد جاء وقال الخمر حلال كافر، لاحظت؟ لو قال النبيذ، استثنى النبيذ وقال النبيذ حلال كما تأول في بعض أهل الأثر نظرنا، فإن كان من أهل الأثر حقا يتأوله، لأنه بعضهم كان يتأوله ويقول اشربوه وهذا في كذا، وكانوا في عباد ما علم منهم اتباع تتبع الرخص ولا تتبع الزلات ونحو ذلك. فأحمد بن حنبل قال هذا النوع، مع أنه كان يرى يعني جلد المتأول في النبيذ، لكن لا يرى إسقاط شهادته، لا يراه فاسقا لأنه متأول، وهذا مذهب الشافعي أيضا. مالك كان يسقط الشهادة ويقيم عليه الحد، شوف مالك يراه فاسقا، لكن العلماء اللي تأولوا مالك كان يناقشهم، معروف كلامه. مع سفيان الثوري قال آخر ما عاهدني به ترك شرب النبيذ رحمة الله عليه من الإسلام جميعا. فهمتم القضية جماعة؟ لكن قد يشدد على القول، القول يشدد عليه فيقال هذا قول غلط ويشدد فيه كما شدد الأئمة، لكن الشخص نفسه العالم هذا اللي هو معتبر لا يتتبع الزلات ولا الرخص وعرف بالديانة واتباع السنة، فإذا تأول في هذا النوع من المسائل يحتمل له. أما مقلده في الزلات فهذا خلاف ذلك، فإنه لا يعامل معاملة الأول. هذا القدر من المسائل اللي هو من خاص الأحكام هكذا دأبه. الآن إذا أتينا إلى مسألة التأويل عند أهل البدع غير المكفرة، مثل التأويل عند الخوارج، والتأويل التأويل عند الخوارج هذا الصحابة قالوا به أنه عندهم تأويل فاسد، والنصوص شهدت به، يقاتل على تنزيل القرآن، يقاتل على تأويل القرآن علي بن أبي طالب كما روى الإمام أحمد في المسند عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيأتي أقوام يقاتلون على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله. إذن علي قاتل على التأويل، الخوارج لم تجحد التنزيل وإنما قتلت على التأويل. تأويل الخوارج الصحابة لما قاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين لما قاتلهم لم يكفرهم، ما قاتلهم على أنهم كفار، ولكن قاتلهم على أنهم شرار أهل البدع، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما قال عمدوا إلى آيات، أو انطلقوا فيما علقه البخاري وصل غيره، قال انطلقوا إلى آيات نزلت في المشركين فأنزلوها على المؤمنين. تأويل الخوارج للنص بالقدر الأول، لا نتكلم عن الخوارج، الخوارج بعد ذلك صارت فروع، وحتى فيهم كفرية، فروع كفرية وطوائف كفرية، لكن الخوارج الأول اللي هم خوارج النهروان بهذا القيد الذين وقعوا في بدعة التأويل الفاسد صادموا الإجماعات وكفروا من جاء النص بعدالته من أئمة الصحابة كعثمان وعلي رضي الله عنهم، لذا جاء النص بعدالتهم الخلفاء الأربعة واضح، ومن حضر الصلح تأويلا فاسدا في كتاب الله تعالى، هذا التأويل الصحابة ما كفرهم به، وانتزعوا آيات كفروا ثم استحلوا الدماء على التأويل. هل هذا النوع يكفر أو لا يكفر؟ ركز القضية منها. فالصحابة نظروا إلى أنهم هم أهل بدع وتأويلهم فاسد ولا يعذرون به، لكن درجة تبديع أن يخرج صاحبه من أهل الحديث أو من أهل السنة أو من جماعة المسلمين والفرقة الناجية ويصير من أهل الوعيد، وعيد الله تبارك وتعالى، لكن وعيده أشد من الزاني والقاتل وشارب الخمر، لأنه وعيد أهل البدع أشد. هكذا الصحابة، طبعا هذا إجماع في القدر الأول يعني، وإن كان حصل من بعض العلماء تكفير الخوارج. لكن الذين كفروا ماذا قالوا؟ الذي كفر الخوارج إيش قال؟ قال الخارج استحل ما حرم الله. طيب ومن استحل ما حرمه فهو كافر؟ نقول في هذا الأمر خطأ. من استحل ما حرم الله من غير جهة التأويل، لأنه كما قال الشافعي أعطى واحد الضابط شافعي مهم جدا في شهادة أهل الأهواء، قال أنه المتأول هذا مع أنك أنت تضلله لكن هو يرى نفسه مهتدي عند نفسه، ويراك أنت فيما خلفت من تأويله ضالا وأنت تراه ضالا في تأويله وترى نفسك مهتديا. قال هذا النوع اللي حصل له تأويل بهذا القدر، شافعي ذكر أنه من أهل الأهواء، وبعدين تكلم في شهادتهم بحيث القبول والرد. فهنا في مسألة مهمة، المستحل المحرم المجمع على تحريمه، المجمع على تحريمه هذا لا شك أنه كافر، لكن الخارج لما استحل الدماء المعصومة هو تأول فيها أنها كافرة، هو ما يقول لك أنا استحل دماء المسلمين، انتبه، هو ما يقول لك أنا استحل دماء المسلمين، هو عند نفسه يستحل دماء الكافرين، ويكفرهم بآيات من كتاب الله وينزلها تنزيلات باطلة. فهمت القضية؟ فلذلك يفرق بين هذا النوع وهذا النوع. فرق بين من يأتي يقول قتل المسلمين حلال هكذا، كما قال الحجاج بن يوسف. الحجاج بن يوسف قال هكذا: لو أخذت ربيع بن مضر، ها كل الناس نقتل هذا، نذبح هذا، نأخذ مال هذا، لكان لي حلالا من الله. ويتكلم عن المسلمين، ما يتكلم عن الكفار. لذلك كفروا بهذه الحجاج. أما الخارجي هو يرى كافر. احنا لا نبرر له، لكن نبين لك درجات التأويل البدعي. هنا هو مبتدع ضال من شرار الخلق، وقع في بدعة عظيمة تكثر المسلمين ولا شك تكثر الصحابة، لكن ما تصل إلى درجة الكفر الأكبر، إنما درجة ابتداع ودرجة ضلالة. واضح؟ من الضلالات التي يخرج بها صاحبه ويصير من أهل الوعيد أشد من كما قلنا من أهل الوعيد المعاصي الشهوانية. نفس الشيء المرجع، بعض الناس كفر المرجع الأولى. أنا أتكلم المرجع الأولى اللي قالوا العمل خارج مسمى الإيمان. هؤلاء عموم السلف لم يكفرون بمجرد قولهم هذا. إذا نظرت في تأويلهم، هو يرى أن العمل والإيمان بينهم فصل في القرآن. هذا الفصل عندنا نحن أهل السنة هو ليس فصلا، ولكنه تضمين وتنصيص على أهم ركن في الإيمان. هو عنده فصل بمعنى المغايرة، هنا عندنا فصل بمعنى التضمين، في فرق. فهو ذهب كما قال الرجل المرجئ للشافعي، قالوا هذا فصل. فهم عندهم الفصل باب المغايرة، فالإيمان شيء والعمل الصالح شيء آخر. فلما قالوا هذه المقالة هم أهل بدع. تأويلهم كما قال أبو عبيد قد يغلط في مثله، لكنه تأويل فاسد مبتدع ضال، وشدد عليهم السلف التشديد الكبير. وعموم الآثار الواردة في ذم المرجئة هي واردة في هذا النوع من المرجئة. فهمت القضية إخواني؟ إذن هذا جنس التأويل البدعي اللي هو حاصل عند الطوائف. يعني تجد أن يعني طبعا نحن نقف عند النص، لكنه تأويل حاصل لا يرجع أو ينطلق صاحبه في هذا التأويل من نظر في النص بشبهة. ينطلق صاحبه من نظر في النص بشبهة. هذه الشبهة ينظر لها السلف أن ماذا؟ أنها حق، أن حقيقتها بدعة وليست بكفر أكبر. فنقف عند الإجماع ونقول ما قال السلف. لكن الإشكال فيه هو قياس أنواع التأويلات بعض على بعض. بقي التأويل الجهمية الآن، آخر تأويل هو التأويل الكفري. هذا التأويل الكفري، انتبه جيدا، التأويل الكفري هو نقض مقصود المتكلم وتحريفه. يعني إيش هو التأويل الكفري عند الجميع؟ أنه المتكلم له مقصود، مراد الله عز وجل في كتابه أننا نعتقد أن له يد وأنه استوى على العرش، فيأتي ويقول ينقض مقصود المتكلم، ما أراده الله أنه على العرش ينقضه، فيصير ثم تبديل. فلذلك تأويلهم ليس تأويلا راجعا لدلالة النصوص، ولا هو مبني على شبهة خبر كخاص الأحكام، ولكنه مبني على نظر فلسفي وتصور ماذا؟ كلامي، مبني على العقل المجرد. ولذلك هو يحكم عقله على النص. طبعا هذا التأويل الناتج نتاجه تأويل كفري. وإذا كان أحمد قال رد على الجميع والزنادقة فيما تأولت من القرآن على غير تأويله، وهو نفس الإمام أحمد لا يكفر الخوارج ولا يكفر المرجع، مع أنه يقول تأولوا، وهو نفسه يقول عمن قال بمسائل في خاص الأحكام ممن أخطأ فيها يقول تأول الأثر. فانظر كلهم يشهد عليهم بالتأويل، لكن كل واحد يعطيه حكما. الإشكال الذي حصل يا إخواني ما هو؟ الإشكال الذي حصل أنه صار ثم قياس درجات التأويل بعض على بعض. فيأتي من يقيس تأويل من تأول في خاص الأحكام من فقهاء الشريعة على تأويل أهل البدع أو العكس، ويأتي من يقيس تأويل أهل البدع على قياس فقهاء الشريعة سواء غلاة أو جفاة. أنا أتكلم في الطرفين. ويأتي من يقيس تأويلات المحرفة على تأويلات أهل البدع أو على تأويلات الفقهاء في خاص الأحكام. فيقول لك طيب من موانع التكفير التأويل، تقول له إيش دليل التأويل على أنه مانع من موانع التكفير؟ يقول له قدامة بن مضعون استحل الخمر وما كفر. طيب هذا التأويل في خاص الأحكام في من كان متأولا من جهة النص، ومع ذلك الصحابة استتبوه في المحل ما تركوه. ومعروف قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما استشار عمر واتفق الصحابة على هذا، ولو عمله اليوم واحد كما يقول أبو عبيد في غريب الحديث أن المكان يكون في أهل الإسلام أو تظهر في أحكام الإسلام، قال له واحد استحل الخمر لا عذر له، وبالتالي هو ليس موضع للقياس أصلا. فهمت القضية؟ فيعطيك أدلة هي جاءت في تأويل خاص الأحكام، وقس إلى واحد تأول فقال الله ليس في السماء وليس على عرش وليس ليس مستمع عرشه، وقال القرآن مخلوق ونحو ذلك من التأويلات الكفرية. هي الإشكالية في القياس الدرجات، هذه نقطة انتبه لها جيدا. التأويل الفاسد هذا الذي ذكرنا كله فاسد، لكن فساده لا يقضي بأن يكون سواء من جهة الحكم. فهمتم؟ العلماء لم يرضوا قياس خطأ أبي حنيفة في مسائل الفروع على خطأ سفيان في مسائل الفروع، لم يقيسوها بعض على بعض. لماذا؟ لأن سفيان صاحب حديث وأثر، أما أبو حنيفة يستقبل أثر ويضرب رأيه، يردها برأيه. يعني في الفروع ما قاسوهم على بعض. أنت تروح تقيس الجهم بن صفوان أو المريسي أو الأشعري أو أي زندق من زنادق الجهمية، تقيسوا على تأويلات لمن شرب النبيذ أو من قال ببعض المسائل أو تأويلات أبي ثور مثلا في ذبائح المشركين أو غير ذلك، غلط كبير لا يصدر إلا من شخص يعني لم يحقق درجات العلم حقيقة. النقطة التي أريدك أنك تفهمها يا أخي أن السلف مع علمهم بمراتب التأويل أجمعوا واتفقوا على أن تأويل الجهمية، وركز ذكر أبو عبيد في كتاب الإيمان أن تأويل الجهمية، تأويل الجهمية خاصة هذه الفرقة الكافرة، تأويلات الجهمية ليس لها شبهة خبر ولا لغة. أبو عبيد ما قال الكلمة هذه، أبو عبيد قال أن مذهب الجهمية كفار عندنا وعند المرجع، لأنه هذا مذهب واضح البطلان ولا يغلط في مثله. يعني تأويلات الأشاعرة ليس لها شبهة خبر ولا لغة، يعني لا ترجع إلى النص لا استمدادا ولا استدلالا. ممكن واحد يقول لك لكن هم يقولوا قال الله تعالى. طيب أفهم، قال الله تعالى التي يقولونها لها آية حق أو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هم يقولونه في باب الاستئناس كما تقدم معنا. الأمر الثاني ما ذكروه لا يرجع، كيف يرجع للآية؟ أود أنك تربط لي مثلا، تربط لي بين قولهم الله عز وجل جل جلاله، وهذا صنف من الأشعرية اللي هو مذهب الرازي متأخر الأشعرة، لا داخل العالم ولا خارجه، هذه المقالة كفرية، أربطها مع قوله تعالى الله على العرش الرحمن العرش السوى، كيف تتربط بينهم؟ لذلك كان ابن خزيمة في كتاب التوحيد ومن قبله الدارمي يسمي هذا تحريف وتبديل الدين. تأويل الجهمية هو تبديل للدين، ومن بدل الدين في مقام الصفات كفر. هذه نقطة فهمها جيدا، أنك تقلب الحلال حرام هذا كفر، الحرام الظاهر البين في مسائل العامة هذا يكفر. ومن باب أولى صفات رب العالمين صفات الله المحكمة، صفات الله المحكمة من باب أولى. لذلك التأويل الذي ينقض صاحبه به أصل الدين والمعلوم من الدين بالضرورة من مسائل العامة، هذا التأويل كفري. وإذا تأملته وحققته هذا التأويل حتى لو صاحبه استند وقال أنا أرجع للغة والنص، إذا حققته ونظرت فيه تجده لا يرجع إلى نص صريح صحيح ولا يرجع إلى لغة قائمة من مقصود المتكلم. واستعرض كل تأويلات الزنادقة مثلا تأويلات الباطنية، أليس يقولون الصلاة هي صلة العبد بربه؟ طيب هذا التأويل ما حكمه كفر؟ يقول لك واحد لكنهم رجعوها للغة، الصلاة هي الصلة، ربنا قال الصلاة هكذا ولا في سياق كلام مركب مسند ومسند إليه ومضاف ومضاف إليه من جهة الإسناد البلاغي البياني من جهة الإسناد؟ إذن هو الآن هذا التأويل فاسد، هذا تحريف للنص. وآتوا الزكاة قل تزكية النفس، هل ربنا قال هكذا الزكاة ولا قال وآتوا الزكاة وقال خذ من أموالهم وهكذا وجاءت نصوص؟ فبالتالي إذا نظرت في هذه التأويلات الكفرية هي لا ترجع لا إلى خبر ولا هي مستمدة على وضع اللغة في سياق القرآن أو السنة. فالقول بأن اليد القدرة مثلا هذا أكثر شيء يذكر، وبعض يقول لك مجاز ولغة، أصلا شرحنا كثيرا أن المجاز فكرة فلسفية ليست فكرة ليست أصلا لغويا، طيب أو أسلوبا لغويا. بالمجاز اللي هو مجاز التفسير التفسير الكلامي له. ومع ذلك نقول نذكر لكم شيئا، لقول يد القدرة هل هو اعتمد اللغة حقيقة؟ الجواب لا، لم يعتمد اللغة ولا شبهة اللغة ولا شبهة اللغة. لماذا؟ لأن اللغة لا تثبت باستعمال الشاعر أو الأديب. يعني مثلا المتنبي قال بيتا أو أي شاعر حتى ولو كان ممن يحتج بشعره قال كلمة واستعملها استعمال معين. البيت المشهور عن الأخطاء الذي يحتج به هؤلاء الزنادقة: إن الكلام لفي الفؤاد، إن الكلام، بعض يقول إن البيان لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليل، أو الآخر ثم الذي قال استوى ثم استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراقي. واضح البيت هذا الذي ينسب أيضا بعض يصيبه للأخطر. واضح. أو الآخر الذي قال وذا نعم هذه الأبيات هذه مثلا. هل هنا الأخطل أراد أن يعرف الكلام الذي هو بحرف وأراد أن يعرف الكلام في لغة العرب، ولا هو استعمل الكلام؟ لو قلنا البيت ثابت والبيت أصلا مجهول لا يوجد في ديوانه، لكن تنزلنا قلنا هذا البيت ثابت، هل الأخطل أراد أن يعرف لنا الكلام في لسان العرب، ولا أنه يستعمل الكلام استعمالا بسياقه في القصيدة؟ الجواب الثاني. إذن ما كان استعمالا شخصيا من شاعر أو أديب أو أي صاحب لغة، ولو كان الخليل بن أحمد كما قال الدارمي، ولو كان الخليل بن أحمد أو الأصمعي، لم يجعل قوله حجة في اللغة بمجرد هذا الاستعمال، حجة على النص عفوا، لم يجعل قوله حجة على النص. فهمت القضية؟ فهم جيدا الذي مهم هذا الجواب. نحن اللغة التي نحتج بها هي اللغة المتواطئة التي ترجع إلى النص تضمنا. أما مجرد أديب ولا شاعر جاهلي راح استعمل كلمة معينة أو استعمل أسلوب معين في سياق معين في قصيدة من قصائده، لا تجعل حكما على النص، لأنك لو فتحت هذا الباب لن يبقى معك شيء إلا ويحتمل عليه اللغة. فهمتم القضية جماعة؟ فبالتالي اليد معنى القدرة، اليد معنى النعمة، ليست أسلوبا عربيا فيما ذكر في الآيات. يقول لك يد الله فوق أيديهم يعني قوته فوق قوتهم. طيب هو قوتهم فوق قوتهم، هذا أمر مقرر معلوم، هذا أمر مقرر معلوم. والسياق اللي ذكرت في الآية ليس سياق بيان قوة الله تبارك وتعالى، وإنما سياق البيعة. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، فسياق البيعة وليس له علاقة يعني حتى سياق النص مختلف. ولو تقول استواء بمعنى الاستيلاء، أو تقول واحد يقول استواء بمعنى أنه أن العرش هو الذي استوى، هذا كله تحريف، تحريف للنص، هذا كفر، هذا الذي نتكلم فيه. لذلك جنس تأويلات الجهمية لا تشبه، أفهم هذا النقطة جيدة، لا تشبه ولا تماثل ولا تقترب من تأويلات المرجئة والخوارج الذين لم يكفروا ببدعهم، ولا هي فضلا أن تكون من جنس تأويلات فقهاء أهل الحديث والشريعة في خاص الأحكام. ولذلك الإمام الدارمي رحمة الله تبارك وتعالى عليه في مقدمة كتابه النقد وراجع المقدمة ماذا قال؟ قال أنه لا يقيس بدعة الجهم بن صفوان على بدعة الإرجاء إلا رجل نقص حظه من العلم أو قال كلمة نحو هذا الكلام. يعني هذا أصلا، ولذلك هذا يمنع القياس. يعني بمعنى تأويلات الجهمية لها حكم، تأويلات المرجئة أو الفرق 72 لها حكم، تأويلات الذين تأولوا في خاص الأحكام من فقهاء الشارع لها حكم. هذه الثلاث أقسام لا يقاس بعض على بعض، ليس والدليل أنها لا يقاس أن السلف رحمهم الله لما جاء واحد يقيس ينكرون عليه. ولذلك لما بشر المريسي جعل يحرف، فقال له الدارمي، قال له إن أبا حنيفة لم يقبل منه هذا في الفروع. وانظروا هذا فقه من الدارمي، لأنه هذا في الفروع أنا لا أقبله، هذا النوع من الطريقة في فهم النص، فكيف بصفات الله وصول دين الإسلام؟ واضح جماعة؟ إذن خلاص الأمر في التأويل الذي نتكلم فيه هو المنع. ولذلك لما خرج بعض الفخاخات هدان الله وإياهم فيقيسون مثلا، وهذه مشكلة أخرى. اليوم عندنا نوع من العلمانيين، أكفاهم هي لازمتني نخرج الله يبارك فيه، هو بعض العلمانيين، بعض العلمانيين الذين ينتسبون للإسلام، مثلا يوسف القرضاوي وذو الجماعة، طبعا هذا معلمنون معلمنة باطنية، هي ظاهرة لك لكن يحاولوا يسبوها بالإسلام. يعني مو مثل مثلا تخرج علماني واحد واضح صريح، لا، في علمان متألمنون من هذا الضرب يتعامل مع النصوص هكذا. فمثلا لما تأتي للقرضاوي ولا الددو لما أنكروا جهاد الطلب، أو ممكن واحد يقول لك طيب هو تأول مثل تأويل أبو ثور، ما هو أبو ثور قال كذا وكذا، نقول لا، مع أن القرضاوي في كتابه اسمه فلسفة الجهاد هو أنكر في كتابه هذا قال أنه جهاد الطلب سعيد المسيب وسفيان الثوري قالوا نافلة، قالوا بالتالي مستحب. طبعا هو لو كان مستحب حتى لو سلمنا أنه مستحب، فرق بين تقول مستحب وبتقول سقط في هذا الزمان، لا يوجد جهاد طلب، فرق كبير. سقوط الفرد شيء أو سقوط الشيء من الشرع شيء، سقوطه بمعنى لا يوجد إلغاؤه وسده، وفرق بين أن تقول هو من الدين لكنه مستحب، هذه مسألة أخرى. مع أن جهاد الطلب بالإجماع فرض كفاية، فرض كفاية. ومراد سفيان الثوري بالنافلة والتطوع هو أن السلف رحمهم الله، وهذا ثبت عنهم في ألفاظ كثيرة، أن ما كان فرض الكفاية يسموه تطوع، مثل ما قالوا في صلاة الجنازة وغيرها، يريدون أن تطوع أنه مستحب في حق الأفراد، فكل فرض الحق في الاستحباب، لكن مجموع الجماعة هو فرض كفاية عليهم. فلما تنظر أنت في مثل تأويلات القرضاوي في هذا الباب، مع أنه تأويلات كثيرة، هل يقال يأتي عاقل ويقول أن القرضاوي تأويله مثل تأويل من قال بالنبيذ؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه هو يتأول من جهتين، شيء مجمع عليه يعلم فيه الإجماع، وألفاظ لا تحتمل ما يقول، ثالثا وهذا الأساس أنه منطلق من فكرة علمانية وميثاق الأمم المتحدة السلام العالمي. فهو سفيان الثوري ما تكلم على النبيذ باعتبار الثقافة المغولية أو باعتبار الثقافة التتارية أو الرومانية أو الفارسية أنهم يشربوا النبيذ، فقال لا أعوذ بالله ونجل مقامه رحمة الله عليه من هذا، وهو لم ينطلق، ولكن انطلق من دلالة نصوص حسب أنها، ولا يصح في الباب شيء كما قال أحمد، حسب أنها كذلك في خاص الأحكام. ولما بين له من الإمام مالك عاهده ألا يعود لشرب النبيذ، وهذا الظن به رحمة الله عليه. أما مثال القرضاوي والددو هذو الجماعة فإنما ينطلقون من مواثيق كفرية طاغوتية علمانية وضعها كفر فجر أنجاس الأرض، وضعوها وصغوها حينما تستبدوا بقوة وهي متاع إلى حين، فوضعوا مواثيق وألزموا الناس من خلالها، فصار الناس في لحظة الضعف يرجعون إلى أحكام الله ويخضعونها لتلك المواثيق. وهذا الذي نفرق فيه بين التأويل خاص الأحكام والتأويل الثاني. فمثلا واحد يبيح الموسيقى، الشافعي ذكر أن من أباح المعازف يدخل في تأويل خاص الأحكام، مع أنه خالف الغناء، هو نسب لبعض أهل المدينة كالماجيشون سعد بن إبراهيم، لا يكفر، الشافعي ذكر في شاة الأهواء، لكن في أبحاث أناس أباحوا الموسيقى من غير هذا الباب، أباحوا موسيقى الفنون يعني الأوبرا، أباحوا الموسيقى اللي هي الأغاني أم كلثوم اللي في الحب والعشق، طبعا هذا بحث محرم الله، هذا كفر. أنا لا لماذا هو الانطلاق بماذا؟ يقول لك الإسلام لا يصادر الأصوات الحسنة، كما هناك فن عند الأوروبيين لابد يكون عندنا نحن المسلمون فن، والفن هذا راجع للفطرة والطبيعة، ونحن نسمع زقزقة العصافير وكذا. فمثل هذا اللي يطرح هذه الأطروحة أنا لا أتعامل معه لأنه سفيان الثوري ولا فلان ولا علان لما غلطوا رحمة الله عليهم في مسائل خاصة الأحكام فيما أجمع عليه أو خفيت عليهم دلالته، أنا لا أعمل هذه المعاملة، لأن هذا زنديق متعلم، وفي كتاب اقرأوه قراءة تاريخ اسمه العلمنة من الداخل لعصام البشير، هذا يشرح لك العلمنة الموجودة في الحركات الإسلامية، العلمنة الموجودة خاصة في حزب الإخوان، هذه علمنة معروفة كثيرة فيهم ولليوم العلمنة، ولذلك قالوا بحرية الاعتقاد. طبعا حرية الاعتقاد ألم يبنوها على النص؟ فمن شاء فليؤمن، يعني يزعمون. طيب هل الآية بدلالة المنطوق والمفهوم والإشارة والإيماء والفحوى الخطاب ودليل الخطاب ولحن الخطاب ها والتضمن واللزوم والمطابقة، هل بأي دلالة من أي دلالات عقلية والتزامية دل على هذا المعنى؟ الجواب لا أبدا. فمن شاء فليؤمن لها تفسيران، إما أنها من باب الوعيد وهذا قول عموم أهل السلف عموم المفسرين، وإما أنها لله عز وجل، فمن شاء الله أن يؤمن آمن يعني للقدر، ومن شاء الله أن يكفر كفر. وهذا التفسير محفوظ عن ابن عباس أو المروي عن ابن عباس رضي الله عنه. فأين من شاء فليكفر حرية الاعتقاد؟ هذا لا علاقة لها. إذن حرية الاعتقاد في فكر سيد قطب مثلا إلى القرضاوي في فقه الأولويات عنده هي ليست مبنية على النص، إنما مبنية على ما يسمونه بالمواطنة، وهذا الذي تفرضه الدول الغربية على الدول العربية أنها تبشي بمذهب المواطنة أو بمبدأ المواطنة الذي لا يفرق بين مسلم وكافر وأنت دينك ماذا وهذا دينه ماذا. فأنت فرق في بعض الأغبياء إخواني، والله أغبياء لما تكلموا في هذه الأمور قل لك سفيان فلان خطأ ثوب ثور مكة يا رجل، هذا حتى لما قال بجواز نكاح المجوسيات مثلا أبو ثور أتى بأثر منكر وقياس فسد. هؤلاء لو تسألهم حسن الترابي الهالك أو القرضاوي أو غيره ممن أفتوا أن المسلمة تتزوج بالكافر. الترابي عنده كتاب في النقطة في مسألة الفن في الإسلام. طيب ما هو مبدأ الذي انطلق منه الترابي؟ انطلق المبدأ الترابي مبدأ المواصلة، المبدأ التواصل، السلم العالمي، التعايش، المواطنة، مظهر التسامح الليبرالي. ما انطلق، ولكن هو يريد أنه يخاطب فئة تزعم التدين، فيريد يلبس كلامه. وفي عندنا مذهب احنا مشهور جدا في المذاهب الكفرية من هذا السياق، اسمه مذهب الإباحة، وهذا يتبناه جماعة من الباطنية وغلاة الرافضة، مذهب الإباحية. هذا مذهب الإباحية مبني على هذه الأمور، يقتنع لك بالفكرة من جهة الفلسفة الكفرية، وبعدين يقول لك النص في كذا والنص في كذا، حتى بعضهم وصل به الأمر أباح اللواط بالمملوك قياسا على الأمة. هذا موجود، هذا مذهب إلى زمان ابن تيمية، وذكروا حتى ابن كثير وابن القيم، ذكروا أنه كان بعض الناس كان تفتي به، أنه يقاس كما يجوز أن تطأ المملوكة يجوز لك أن تلوط بالمملوك. أليس هذا كفر بالإجماع؟ لا شك أنه كفر بالإجماع. وبعضهم كان يفتي، وهذا موجود إلى اليوم هذا المذهب، أنه يجوز اللواط بالمملوك قياسا على أنه في غلمان في الجنة، أنه غلمان الجنة يلاط بهم، وهذا كفران، ليس كفر واحد، هذا كفر مربع صلى الله العافية والسلامة. فهذا يعني أمور نسأل الله العافية والسلامة، لا يقيس هذه الأقيسة وبين درجات وأقسام التأويل الفاسد إلا رجل جاهل العلم ولم يحققه. أما من حقق العلم فيعرف مراتبه ويقيم حدوده ويميز بين مراتب الناس فيه ودرجات الأخطاء والمخالفات. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.